خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله كما أمر، والصلاة والسلام على خير البشر محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على الأثر، أما بعد. أيها المربي، لا زال الحديث موصولا عن هذه الوصايا التي نوصي بها كل مرب ومربية لاغتنام شهر رمضان. من هذه الأمور أيضا التي نوصي بها عليك أن تغرس فيه معالي الأمور، عليك أن تغرس فيه قيمة العفة، عليك أن تذكره دائما بقوله تبارك وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. يقول الطبري رحمه الله، يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل للمؤمنين بالله وبك يا محمد يغضوا من أبصارهم، يكفوا من نظرهم إلى ما يشتهون النظر إليه مما قد نهاهم الله عن النظر إليه. في هذه الآية أمر للمؤمنين عامة بغض البصر. هذه الآية فيها أمر إلهي بما فيه صلاحنا وفلاحنا وطهارتنا وعفتنا. هذه المعاني يجب أن تغرس في نفوس الأبناء، عليك أن تذكره بأن الله عز وجل سائله عن سمعه وبصره، قال تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. عليك أن تذكره بأن الله عز وجل رقيب عليه، مطلع على ما في نفسه، قال تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه في هذه الآية: هو الرجل يكون في القوم فتمر بهم المرأة فيريهم أنه يغض بصره عنها، فإن رأى منهم غفلة نظر إليها، فإن خاف أن يفطنوا إليه غض بصره. وقد اطلع الله عز وجل من قلبه أنه يود لو نظر إلى عورتها. لذلك ينبغي عليك أن تحرص على إعانة أبنائك على غض البصر، عليك أن تقص عليهم سير السلف وكيف حالهم مع غض البصر، عليك أن تذكرهم بهذه الثمرات التي يدركها المرء حال غض بصره. وللحديث بقية: خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.